إخوة الإيمان والإسلام، وقد اتصل تليفونيا القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي، أتقدم باسمه يا مولانا الشيخ محمد المهدي شرف الدين. اتصل الدكتور القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي تليفونيا الآن يقدم خالص العزاء، نظرا لأن معه تسجيلات خارجية في القنوات الفضائية، فأسأل الله له التوفيق دائما، انه فخر لمحافظة الشرقية وقراء جمهوريات مصر العربية. هيا بنا اخوة الايمان والاسلام نعيش مع قارئ اذاعة وتلفزيون وسط الجلسة، علم من اعلام التلاوة، نشأ في بيت القرآن الكريم، فالوالد مربي للقرآن الكريم، والشقيق الاكبر علم من اعلام التلاوة، والشقيق الثاني ايضا علم من اعلام التلاوة، بيت القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي مع آيات مثل الختام. أدعو الله له بالتوفيق وليتفضل. هو شرف لأي قارئ، شرف لأي قارئ أنه يحضر في النعمنة يقرأ. وأنا عن نفسي حاسس بالحب اللي بتحبوه للشيخ عبد الفتاح قبل الشيخ محمد، وأنا أعرف أن النعمنة بتحب أهل القرآن كلهم، إنما إحنا عشان قريبين منكم شوية فإحنا حاسين بحبكم زيادة لينا. إنما أقسم بالله العظيم يمكن زمايلي يستغربوا على اللي بعمله النهاردة. أنا كأي قارئ المفروض إنه يكون له التواضع بتاعه وله القيمة قدام الناس، إنه يقعد وما يقومش من مكانه ولا يتحرك. إنما أنا بحس إن القارئ لما بيقعد وما بيتحركش ولا بيقول لزميله الله يفتح عليك وبيقعد وكاتم في نفسه كده، أنا بعتبر إن ده غرور، ان القارئ ده القرآن اللي بينجري ده مش عاجبه او مش مع زميله. القارئ فينا وهو قاعد على الدكة، انتوا كجمهور بتقولوا الله بتطلع حلوة وتوصلني، بس كلمة الله لما بتيجي من زميلي اللي قاعد جنبي بني ببلها مزخة، بحس ان زميلي راضي عني. فاحنا بقدر حبكم لينا سواء انا او الشيخ عبد الفتاح، بحس ان انا بوزع الحب ده على زميلي اللي بقعد على الدكة دي، عايز الناس اللي قاعده قدامه كلها تحبه زي ما بتحبنا. هو لا يقل قدرا عننا، بل احنا قدام ربنا كلنا سواء، وممكن يكون هو احسن مننا عند ربنا، فاحنا بنديله حقه. وانقرأ ان جه اي ضيف او اي واحد من خارج محافظة الشرقية احنا بنشيله على راسنا من فوق، لان احنا بنروح هناك والراجل ده بيعمل معانا برضه اكتر من كده، زي الشيخ محمود سعيد عبد الصمد او الشيخ رجب طنطاوي اللي قلنا، او اي قارئ بيجي من خارج الشرقية من حقه انه ياخد وقته وزيادة ونديله ونقول له تاني. واحنا عارفين خبايا بعض، يعني بالمعنى عام كده عارفين خبايا بعض، عارف زميلي ده بيبقى حلو ازاي، عايز يوصل لقلب اللي قاعد قدامه، لان ما خرج من القلب وصل الى القلب. انا قاعد دلوقتي واخويا الشيخ محمود صابر بيقرا، واسمع كثيرا من الناس يقولوا الشيخ محمود بسم الله ما شاء الله، يعني السنه دي غير السنه اللي فاتت غير اللي قبلها غير. قلت لازم القارئ فينا ما يقولش لنفسه انا حلو، الناس بتسمعني وخلاص وانا حلو، لا لازم اسمع للشيخ سيد عبد الصمد، ولازم اسمع للليث، ولازم اسمع لابو الهيش عيشه، ولازم اسمع عباس عبد الصمد ومصطفى اسماعيل، عشان القارئ اللي يقعد في المكان ده يبقى كوكتيل مشايخ، يدي كل واحد من الناس اللي قاعده، لانكم ذواقين، كل واحد بيحب القارئ فلان وده بيحب القارئ فلان وده، فالقارئ اللي قاعد هنا بيوصل لقلوب الناس بسرعه، لانه بيجيب ايه من ده وايه من ده وايه من ده، فبيوصل لقلوب الناس. اذا القارئ اللي قاعد معانا هنا دول على الدكه قارئ مجهز، بمعنى انه مش بيجلد قارئ واحد بس، لا اللي هنا اللي ربنا ادهاله ديا لازم تكون مستعده انها تستقبل اي نغمه صوتيه حلوه سمعها. الشيخ عبد الفتاح انا مش بشكر فيه عشان اخويا، انا بحب اسمعه، وطلعت مره لقيته قاعد بيسمع حنايات شعبان. انت بتسمع حنايات شعبان يا سيدنا؟ احنا نغني؟ قال لا انا مش بسمع حنايات عشان بسمع الكلام بتاعها، لا سمعت النغم الحلوه بتاعتها دي، فبيجيبها في ايه واخد بالك احنا سمعناها دلوقتي من الشيخ محمود صار الايه الحلوه دي انا بحب اسمعها منه وقالها مرتين انما انا ما اقدرش اقول كده من الشيخ محمود له قدره وله نغماته وله شغله الخاص انما هو لو قالها بيعكس لي انا وانا قاعد يعني بيقول لي الايه بتاعتك انا بقولها وانت لا فانا بقول له ربنا يفتح عليك بل انت بتقولها احسن مني انا انت خدتها من الشيخ عبد الفتاح وبتسمعها وبتحب الطروطيه لان انا ما بجلدش واحد اللي انت كنت بحبه انا ايه اللي يخليني اجلد واحد ما بحبوش فاحنا لما جينا النهارده جينا للشيخ محمد المهدي احنا مش جينا نتجمل عليكم عشان احنا بنيجي نقرا مياتم وسمعتونا كام مره انما برضه في الحته اللي وسعها لي برضه انا بقرا مياتم فوجئت بخمس ست مشايخ داخلين علينا الشيخ شحات شاهين والشيخ عبد الله عزم وناس كتير انا في الحته دي اصبحت انا المضيف بتاعهم كلهم قرأوا طب ما انا جاي اقرا المياتم لو اي قارئ غيري يقول انا جاي مدعي القراء دول ما يدروش لا ده هيبقى بواب الليله لا الاجر الثاني مش هعرف اخده لازم القارئ يحب اخوانه ويبقى قلبه واسع لاخوانه وما يكدش لاخوانه ويتمنى الخير لاخوانه ويكبر اخوانه قدام الناس فمعلش معذره انا كنت شغال النهارده في قريه بهجات جنبنا هناك وانا بعتذر لتاخيري عنكم انما حظي اللي وجعني ان انا اختم الليله ودايما الايتين بتوع الختام هم اللي بيدنهم في اذان الناس يعني انا بدعي ربنا ان ربنا يوفقني واضع على القدر المستطاع اضع حلو قدامكم لان طلعت بعد اساتذه وطلعت بعد وحش المشايخ الشيخ محمود صابر انا مش عارف انا اقول ايه انما هو ربنا اللي بيمن علينا بالفتوح فادعو الله العلي القدير ان ربنا يفتح علينا ونعجبكم وتبقى لنا مباركه وعقبال ان شاء الله من نخدم الشيخ محمد في الفرح والسرور ونجي لكم جميعا في الفرح والسرور ده ساعتين مقدار ليلة ميتة يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه Thank you.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. No! فصلي لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر.

ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم الفاتحة. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وحزننا يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم ارحمنا.